الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر إذا دعينا إلى الطعام في نهار رمضان قلنا الله أكبر من كل شيء. الله أكبر إذا دعينا إلى الشراب في نهار رمضان قلنا الله أكبر من كل شيء. الله أكبر إذا دعينا إلى الزوجة في نهار رمضان قلنا الله أكبر من كل شيء. لا إله إلا الله لا رب لنا سواه ولا معبود لنا إلا إذا أمرنا أطعناه وإذا نهانا انتهينا عما نهانا عنه. الله أكبر من شهوات البطن. الله أكبر من شهوات النفس. ولا حول ولا قوة إلا بالله الذي أتم لنا الطاعة الذي أتم لنا الصيام الذي أتم لنا القيام. الله أكبر من كل شيء. الله أكبر إذا سمعنا الأذان لبينا نداء الرحمن قمنا إلى ربنا توجهنا إلى خالقنا لنسجد بين يديه. فهنيئا لكم إخوة الإسلام أن قلتم سمعنا وأطعنا خالفتم اليهود والنصارى الذين قالوا سمعنا وعصينا. هكذا المؤمن في كل شيء لا بد له أن يستقيم إلى شرع الله لا بد له أن يمتثل إلى كلام نبينا صلى الله عليه وسلم. فها هو العيد قد جاء وليس عيدا واحدا إنما أكرم الله الأمة المحمدية بعيدين في هذا اليوم العظيم. فما أكرم عطاء الله ما أفضل المنح الإلهية وما أعظم المنح الإلهية لهذه الأمة المحمدية أن جعل لنا عيدين ليس عيدا واحدا عيد بعد طاعة ألا وهو عيد الفطر وعيد أسبوعي ألا وهو يوم الجمعة. فما أكثر عطاء الله وما أعظم عطاء الله لهذه الأمة المحمدية التي تمتثل إلى أمر ربها جل وعلا حينما قال فمن شهد منكم الشهر فليصمه. قالوا سمعنا وأطعنا فصاموا أحسن الصيام وقاموا أحسن القيام ينتظرون المكافأة من الرب العلي بموعود النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال لهم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فصاموا أحسن الصيام وقاموا أحسن القيام فهنيئا لكم مكافأة الله لكم أن قلتم سمعنا وأطعنا. اسمعوا إلى الصحابة الكرام حينما أمر الله عز وجل المؤمنين أن يصلوا إلى بيت المقدس فصلوا في قبلتهم إلى بيت المقدس 16 شهرا وفي رواية 17 شهرا صلوا هذا إلى بيت المقدس. ولكن نبينا صلى الله عليه وسلم أحب أن يصلي إلى البيت الحرام إلى قبلة إبراهيم وأن رب العالمين قدر ذلك وعلم اليهود ذلك. فقال تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه توجه إلى بيت الله الحرام فصلى النبي صلى الله عليه وسلم وصلى معه الصحابة الكرام. ثم ذهب رجل إلى مسجد آخر مع أناس لم يصلوا مع النبي وهم يصلون إلى بيت الله إلى بيت المقدس ولم يعلموا بأن القبلة قد حولت. فقال أشهد أني صليت مع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة. فقال عمارة بن أوس كنا نصلي إلى بيت المقدس ونحن في أثناء الصلاة جاء رجل بالباب فقال أشهد أننا صلينا مع رسول الله إلى البيت الحرام. فقال فانحرف الإمام وانحرف المأمومون من بيت المقدس وقصدوا بيت الله الحرام. اسمع إلى هذا لتعلم أن الصحابة الكرام لم يسوفوا ولم يتخلفوا عن كلام نبيهم فلم يقولوا نصلي هذه الصلاة إلى بيت المقدس ثم بعد ذلك نصلي إلى بيت الله الحرام استجابة فورية لكلام الرب العلي وكلام الحبيب النبي. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. نحن لنا في هذا اليوم عيدان، انظر وتأمل، نصلي ثم نخطب في عيد الفطر، ثم بعد ساعات نخطب ثم نصلي في يوم الجمعة، وهذان ركعتان وهذان ركعتان. الذي شرع لنا الخطبة قبل الصلاة في الجمعة وشرع لنا الصلاة قبل الخطبة في العيد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما كان لمؤمن إلا أن يمتثل لكلام الله وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا لتعلم أن الرسول قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، استجابة لكلام النبي. فهنيئا لكم أن قلتم سمعنا وأطعنا، هنيئا لكم أن استجبتم لكلام الرب العلي وقلدتم الصحابة الكرام وبعدتم عن أولئك اليهود والمنافقين الذين قالوا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. هكذا أهل النفاق، هكذا أهل المعصية، لا يسلمون لكلام النبي ولا يسلمون لكلام الرب العلي، بل يعملون عقولهم في أوامر الله عز وجل ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. فربنا جل وعلا يرد عليهم: قل لله المشرق والمغرب. ثم يقول: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. هكذا الأوامر الإلهية ليميز الله الخبيث من الطيب. فمن قال سمعنا وأطعنا فهو الطيب، ومن قال سمعنا وعصينا فهو الخبيث. فهنيئا لكم السمع والطاعة، أن كافأكم الله عز وجل بمكافأتين أولاهما الثواب الجزيل. الثواب الجزيل أن نسب ربنا جل وعلا لنفسه ثواب الصيام، فقال البشير النذير فيما روى عن العليم الخبير في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وإذا جازاك الله فلن يستطيع أحد أن يقدر عطاء الله. هنيئا لنا محبة الله عز وجل لنا أن تقربنا جميعا إلى ربنا عز وجل بفريضة الصيام ونافلة القيام، أن تقربنا إليه بالفرائض والنوافل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الخلق عن ربنا جل وعلا من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطين، ولئن استعاذني لأعيذن. هنيئا لنا أن فطر بعضنا بعضا، وأحب بعضنا بعضا، وزار بعضنا بعضا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن رب العزة: وجبت محبتي للمتحابين فيه، والمتجالسين فيه، والمتزاورين فيه. هذا يوم صلة الأرحام، يوم أن تأتي الرحم تعلق يوم القيامة في العرش، ثم تناجي ربها وتقول: هذا مقام العائد بك من القطيعة الذي يلجأ إليك من قطيعة الناس. فيرد رب العالمين ويجيبها قائلا: أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ فمن وصل رحمه وصله الله، ومن قطع رحمه قطعه الله. الرحم عباد الله، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. هذا يوم الصفح والغفران، يجب علينا عباد الله أن يغفر بعضنا لبعض وأن يصفح بعضنا عن بعض. ووالله لا بد أن يعلنها كل واحد منا أنه ليس له في قلبه لا حقد ولا غل ولا حسد لأحد من المسلمين، لأنه مهما كانت أذيتك من الناس فعليك أن تقتدي برسول الله الذي أوذي كثيرا من قومه، فكان حينما يسجد في أمام الكعبة يوضع على ظهره سل الجزور، بواقي الذبيحة توضع على ظهر النبي وهو ساجد، جلد الذبيحة وما فيها من الأمور التي يرمونها يضعونها على ظهره وهو صابر صلى الله عليه وسلم. ثم حينما يذهب يطردونه من مكة فيخرج من مكة هو وأصحابه وهي أحب بلاد الله إليه، ثم يذهب إلى المدينة فيؤذى من أتباعه، يؤذى ممن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، يؤذى من من؟ يؤذى من المنافقين، آذوه في عرضه صلى الله عليه وسلم، آذوه في عرضه في السيدة عائشة المبرأة من فوق سبع سماوات، وآذوه حتى في عدله في قسمته. فلما قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسمة بين الناس قام رجل فقال: والله ما هذه القسمة يبتغى بها وجه الله، إن لم يعدل رسول الله فمن يعدل؟ فما كان من النبي إلا أن قال: رحم الله أخي موسى فقد أوذي من قومه أكثر من ذلك فصبر، رحم الله أخي موسى فقد أوذي من قومه أكثر من ذلك فصبر. ثم لما رجع مكة فاتحا منتصرا رغم كل هذا الإيذاء من المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم وتعذيبهم لصحابته، قال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: فاذهبوا فأنتم الطلقاء. فعفى حتى عن المنافقين حينما قال له عمر: يا رسول الله مرني أن أضرب رأس هذا المنافق عبد الله بن أبي بن سلول. قال: يا عمر أيتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ فعفى النبي عن المنافقين وعفى النبي عن المشركين. فأما يعفو بعضنا عن بعض؟ أما يصفح بعضنا عن بعض؟ لابد لنا أن نعلم أن المحبة بين المسلمين واجبة. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. وقال صلى الله عليه وسلم: أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. والذي نفس محمد بيده: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا. أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. إفشاء السلام يجلب المحبة بين المؤمنين، إفشاء السلام يقرب القلوب. بل قال صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان فتصافحا غفرت لهما ذنوبهما قبل أن يتفرقا. فعلينا عباد الله أن نترك الخصام وأن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبغضوا ولا تحسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ترفع الأعمال إلى الله يوم الاثنين والخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا بينه وبين أخيه شحناء خصومة. فيقول رب العالمين: أنظر هذين حتى يصطلحا. فنشهد الله عز وجل أننا ليس في قلوبنا لا غل ولا حسد ولا أي شيء لأي مسلم ينطق بالشهادتين، لأي مسلم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. تعلمون قصة هذا الرجل الذي دخل المسجد ثلاثة أيام والنبي يقول: يدخل عليكم رجل من أهل الجنة فيأتي هذا الرجل لحيته تقطر من الماء ومعه حذاؤه بين كتبي تحت إبطه، ثم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فيأتي في اليوم الآخر نفس الرجل، ثم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثالث: يدخل عليكم رجل من أهل الجنة. فيأتي هذا الرجل لحيته تقطر ماء وحذاؤه تحت إبطيه ويدخل المسجد. فالصحابة الكرام كانوا يتنافسون في فعل الخيرات، يريد كل واحد منهم أن يعلم ماذا يفعل هذا لأفعل مثله، كما نتسابق نحن على الزراعة، فمن زرعته جيدة نعلم ماذا يفعل لكي نفعل مثله. فذهب عمرو بن العاص رضي الله عنه، ذهب عمرو بن عبد الله بن عمرو بن العاص إليه في بيته، وكان قواما صواما عبد الله، فإذا به وجده ليس له كثير من قيام ليل، إنما وجده يصلي الصلوات الخمس ينتظم في ذلك. فإذا تقلب في الليل ذكر الله، رجل يذكر الله قلبه معلق بذكر الله يحافظ على الصلوات الخمس. فقال له: يا هذا، إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر 3 مرات أنك من أهل الجنة، فماذا تعمل؟ قال: أو الذي ترى، ما أفعل إلا ما ترى. ثم ذهب عبد الله بن عمرو بن العاص فنادى وقال: غير أني أبيت ليس في قلبي حق ولا غش ولا حسد للمسلمين، والله هذه أصعب من الصيام والقيام، والله هذه أصعب من الصيام والقيام، هذه ليست سهلة، لابد للإنسان أن يفرغ قلبه من الحقد والغش والحسد للمسلمين، لابد له أن يحب للمسلمين الخير، فمن أكرمه الله أحب له ذلك، ومن ابتلاه الله فإنه يواسيه في بلواه، هكذا المؤمن مع ربه سبحانه وتعالى. يجب علينا يا عباد الله ألا ننقلب بعد هذا الشهر العظيم ونترك الصلاة، لأننا قلنا أننا سمعنا وأطعنا، فلا ينبغي لنا بعد رمضان إذا سمعنا الله أكبر الله أكبر أن نعرض عنها، إذ أن لعلامات قبول الطاعة عند الله أن يوفق الإنسان بعد الطاعة إلى طاعة أخرى. فإذا جاء شهر شوال وابتعدت عن المساجد ولم يوفقك الله للطاعة، فاعلم أن طاعتك الأولى لم تقبل منك. أما إذا داومت على الصلاة وداومت على الطاعة بعد رمضان، فهذا دليل على قبول الطاعة منك، إذ من بركة الطاعة أن تولد طاعات أخرى، من بركة الطاعة أن تولد هذه الطاعة طاعات أخرى. فعلينا عباد الله في هذا اليوم العظيم أن نصل الأرحام وأن نبتعد عن الخصومات، واعلم أن خير أومى من يبدأ بالسلام. واعلموا عباد الله أننا اليوم تخفيفا على المسلمين سنصلي صلاة الجمعة ربع ساعة فقط، فلا يجب علينا أن نذهب حينما نسمع الآذان إلى المسجد، لأننا لن نطيل في صلاة الجمعة عن ربع ساعة. لماذا؟ لأن لنا عيدان في هذا اليوم، واجتمعنا بدل المرة مرتين، فتخفيفا على الناس من أجل ماذا؟ أن يصلوا الأرحام، فقوموا لصلة الأرحام رحمكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أذكر أهالينا الأطفال نحن في المدرسة بعد الأجازة العيد على طول إن شاء الله سنة ثالثة أو رابعة أو خمسة، البرنامج بتاع المدرسة والأهالي كلها موجود. هذه بلدنا، ما تنسوش عبد العزيز سليم، عبد العزيز سليم، ما تنسوش عبد العزيز سليم، كل سنة وانتم طيبين. Thank you. محمد حميد صلاة مجدي هاني السلام عليكم يا احمد ازيك يا مولانا ازيك يا سيدنا ازي حالك كل سنه طيب كله في علامه يا عم نغلي صدقتي وعشر كمان لسه في امل يا امل نادي ده حبسي النور راي ده حبسات الدنيا عامل ايه ده كله زي ما كنت بتكلم مع زول محمد العمل والله ايوه عامل حاجه انا ثواني يا جارنا بتستقبل ساكن في مصر القديمه ما ساكن في الجمال بس لا ما انا ما انا اهلاوي احنا كنا سلمنا يا عم بس ما سيدنا محمد شيخ مجد شيخ مجد شيخ مجد وراه وراه شيخ وائل شيخ وائل ثلاثة وائل ورا بعض لا ما حصلتش لا يا حصل ده امبارح وائل السيد وائل برضو يا عم كده يا عم عبد الله وائل السيد اسمه وائل السيد مجدي كابتن فهد عامل ايه محمد جمال محمد جمال السيد احمد جمال السيد هذا محمد السيد هذا محمد السيد سلم التليفون بس بيضاء ايوه سلم يا لك احمد يالك اسمك انس وائل السيد انس وائل سلم على عمك ملاه ازيك يا شيخ لي؟ ازيك يا عم من عامله؟ انت عم تفكرني؟ ها؟ يوم العب كورة سوي. الله يديك الصحة. شيخ مجدي طيب شيخ مجدي كل سنة طيب كل سنة واحد بس تعالوا تفضل ما انا سلمت عليه بس بقول له نعزم عليه ازيك يا يوسف تعال نفطر سوا تعال يا استاذ والله اللي كانت تحت كتير مش فيها حاجه يا ابا ما تنساش